بعد أن عرفنا أحوال بيع النخل والمراحل التي تمر بها الثمرة ومتى يجوز البيع ومتى لا يجوز، يرد السؤال: لو أخذنا النخل مثلا فإننا نجده أنواعا، فهناك أنواع تبكر وتعجل ويبدو الصلاح فيها بدارا، وهناك أنواع تتأخر. ويرد السؤال الآن: إذا كان عندي نخلة واحمرت منها حبة واحدة، هذه النخلة فيها 3 عراجين 4 عراجين أو 5 أو 6، بعض الأحيان يصل إلى أكثر من 20 عرجون، وعددت في بعض النخيل في بستان الوالد ما يقرب من 28 عرجونة، فهذه العراجين ليس كلها يبدو الصلاح معه في وقت واحد. العرجون الواحد يعني أنت الآن تقول حتى تزهي، هل المراد أن العرجون بكامله يزهي أم أن العراجين في النخلة كلها تزهي؟ ثم إذا قلنا النخلة هذه أزهت، هل بدو الصلاح فيها يجيز بيع أختها من نوعها، أم أنه يجيز بيع أختها من نوعها وبيع جميع التمور ويكون النخل كالجنس الواحد؟ هذه كلها مسائل مترتبة على مسألتنا في قولي حتى يبدو صلاحها. فأما بالنسبة للحبة الواحدة، لو ظهرت جاز بيع النخلة، ثمرة النخلة كاملة، وجاز بيع هذا النوع من البستان، مثل لو ظهرت في الحلوة فإننا نجيز بيع جميع الحلوة الموجودة في هذا البستان. وهل يجوز بيع الحلوة الموجودة في البستان المجاور وهو لم يظهر فيه شيء؟ الجواب نعم، ويجوز بيع سائر الحلوة في المدينة نفسها المكان الواحد. إذا كان المكان واحدا بدا الصلاح في بستان جاز بيعه، لأنك أنت أجزت النوع في البستان. أولا أجزته في النخلة الواحدة وحكمت بأنه في حكم العرجون الواحد، وإذا حكمت في النخلة حكمت في البستان كله، كذلك أيضا المدينة والمنطقة نفسها. فيجوز إذا كان علمنا أن بستان محمد ظهر فيه ظهرت فيه علامات الصلاح جاز بيعه ما حوله من البساتين في النوع الذي ظهر. أما بالنسبة لبقية الأنواع، مثلا عندك السكري، البرحي، العجوة، الروثانة، الربيعة، هذه أنواع. في الحقيقة أنواع النخل من العلماء من أطلق مثل ما ذكر، قال إذا بدأ في الحلوة أو المبكر كما يسمى فإنني أبيع سائر النخيل، ثمر سائر النخيل. ومنهم من فصل وهو الأقوى، الثمر منه ما يتعجل ومنه ما يتأخر ويتأجل، فما كان متقارب الطيب يباع مع بعضه لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، وما كان متباعدا فإنه يؤخر. ولكن في الغالب أن بدو الصلاح إذا بدأ في الغالب في نوع أنه يسري إلى سائر الأنواع، هذا معروف بالتجربة أنه إذا بدأ في نوع أنه يسري إلى سائر الأنواع. لكن في الحقيقة من باب الاحتياط والورع قد يكون التأخر في بعضه الذي يتأخر تأخرا شديدا، هذا في الحقيقة قد يقع في بعض الأنواع النخل التي تجلب، لأن النخل كل نخلة وثمرة بقدرة الله أوجدها الله في موضع، فإذا نقلت إلى موضع آخر فإنها غالبا تختلف عن بقية الأنواع بطبيعتها، فتجد مثلا السكري من الشرق، وفي نوع ثاني قال له السكرة ينبع من الساحل، وهناك نوع يأتي من الشمال، وفي نوع يأتي من الجنوب. فهذه أنواع إذا نقلت من مكانها فإنها لا غالبا بقدرة الله لن تستطيع أن تجد ثمرة في الشرق إذا غرست في المدينة أن تكون مثلها في موضعها. ومثلا البرحي هذا أصله من البصرة، النخل البصرة كما أخبرنا الثقات وأهل المعرفة بالنخل. السكري من الشرق، العجوة قيل أصلها من الشام، حتى قيل وهزي إليك بجذع النخلة، وأن اليهود لما ارتحلوا إلى يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذوها معهم في الجراب لأنها كانت عزيزة ونخلها عزيز، فجاءوا بها وجلبوا، ليست من المدينة في الأصل. ولذلك لما أحرق نخل البويرة ما عبهوا حتى حرقوا العجوة فجلسوا يبكون، وهم في الأصل إنها جلبت المدينة وليست من المدينة في الأساس. وأما بالنسبة للبقية الأنواع فمعروف هذا، فإذا تأخر تأخرا بينا أو فاحشا فحينئذ يحتاط فيه. أما غالبا أن طيب الثمار يكون بجوار بعضه، وغالبا إذا بدا الصلاح في بعضه فإنه تؤمن العاهة في الغالب في البقية. هذا بالنسبة لبدو الصلاح. بينا هذه الصور وهذه المسائل المتعلقة بهذا الحديث. هذا الحديث في الحقيقة في نهي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أو حتى يبدو صلاحها، فيه دليل على عدم جواز بيع التغرير، وهو بيع الغرض الذي يغرر فيه البائع بالمشتري. فكل شيء مضنون الحصول اللي هو مضنون السلامة فإننا نمنع من بيعه إذا كان ما نضمن أو يغلب على ظننا سلامته. لماذا؟ لأنه كبيع الثمرة قبل بدو صلاحه، فإن غلب على الظن سلامته جاز. الآن كثير من الأشياء هذه يعني موجودة أصل في الشريعة، بعض الوسائل الآن للنقل والسيارات وكذا هي خطرة، وقد يقول قائل أنا لا أركبها ولا يجوز ركوبها، نقول له لا تحرم ما أحل الله لنا لعباده. قال فيها ضرر، نقول غالب أو نادر، هل هذا الذي تقوله من الضرر غالب أو نادر؟ فيقول الغالب السلامة، ونشاهد أن الغالب السلامة نقول يجوز، وإلا فالأصل أنها غير جائزة إذا كان فيها، إذا إما أن يغلب على الظن الهلاك، وإما أن يغلب على الظن السلامة، وإما أن يستوي الأمران. فإذا غلب على الظن السلامة حكمت الشريعة بجواز البيع. وعليه هنا لا نحكم بغلبة الظن إلا بعد بدو الصلاح. فإذا بدأ الصلاح بحكم العادة والتجربة والاستقراء أمنت العاهة وسلمت. الثمار تتعرض للهواء وتتعرض للغبار وتتعرض للهواء، ما يكون من الدود المتلف للحرث والنسل، ولو علم العبد جند الله في هذا الكون لحار عقله من لطف الله بخلقه، فإن الله سبحانه وتعالى لو أرسل جنده على شيء لم يمكن من ذلك شيء. لو أن الجراد أرسله الله على أرض وهي أخصب أرض الله تجده يمر مثل مرور الكرام، بمجرد أن ينتهي من مروره تراه قاعا صفصفا كأن لم يكن فيها شيء، أن جند من جنود الله سبحانه وتعالى. وهذه الثمرة ألطاف الله ببقائها، وكيف أنها تبقى لو جلس الإنسان يدرس كيف تبقى لعظم توحيده لله سبحانه وتعالى، وازداد يقين بالله سبحانه وتعالى، وأنه لطيف وأنه رحيم وأنه رؤوف وأنه كريم. هذه الثمرة أقل شيء قد يتلفها، أقل شيء، سواء قبل أن يكتم نضجها أو بعد اكتمال نضجها، سواء قبل بدو صلاحها أو بعد بدو صلاحها. هذا التراب لو جاء بين قمع النخلة، قمع الثمرة اللي هي البلحة، وبين ما يغذيها من العرجون، يكون في بعض التراب من الدود ما يستطيع أن يفصل الثمرة وتسقط، وتجد بعض الثمرة ساقطا. يأتي الفلاح فيجد الثمار ساقطة، إما فغو بسبب الريح والغبار أسقطها، أن هذا الفغو سبحان الله التراب هذا يأتي فيفسد الثمرة ويصبح نصفها فارغا كالهواء،